بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نستعرض بعضا من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا، باعثها أحد الإخوة من هناك، يقول: إبراهيم محمد العبدلي أخونا له مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: هناك بعض الناس يقولون بأن الخطوة أو الخطوط التي في كفي يد الإنسان إنها على شكل رقمين، 18 في اليد اليمنى و81 في اليد اليسرى، والمجموع 99، ويقول إنها بعدد أسماء الله الحسنى، فهل لهذا أثر صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الذي قاله بعض الناس لا أصل له، ولم يبلغنا على أحد من أهل العلم أنه قاله، بل هو شيء مؤتلك لا أصل له ولا ينبغي التعويل عليه. بارك الله فيكم. يقال إن هناك رجالا من رجال الخطوة وهم يحجون بدون أي وسيلة مواصلات، ويقال إنهم يحضرون الجنازة في مكة وهم أصلا موجودون في منطقة بعيدة جدا، فهل سخرت لهم الريح مثلا في تنقلاتهم؟ نرجو التوجيه. هذه خرافات الناس وضلالهم، قد يدعيها بعض الصوفية الذين يزعمون أنهم لهم كرامات يستطيعون بها أن يصلوا إلى مكة من دون سيارات ولا طائرات ولا غير ذلك، يعني من خرافاتهم وضلالاتهم. وقد يكون لبعضهم اتصال بالجن وخدمة للجن وعبادة للجن فتحمله الجن مكة وإلى غيرها، كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام وغيره. هذا قد يقل لبعض عباد الجن وخدمة الجن، وهؤلاء لا عبرة بهم ولا يعول عليهم، لأن من عبد الجن هو من المشركين وحجه باطل. فالحاصل أن هذه الأخبار إما أن تكون من قبيل الخرافات التي يقولها الصوفية وأشباههم من يزعم أنه ولي وأن له كرامات وهو يكذب، وإما أن يكون من أولياء الشيطان من تحمله الشياطين وتنقله من مكان إلى مكان لأنه عبدها وأطاعها، فلما خدمها وعبدها خدمته في نقله من مكان إلى مكان. نسأل الله العافية. نسأل الله السلامة. يشترك مع الأخ إبراهيم محمد العبدلي من ليبيا أخونا مربع حسين علي آل حمران القحطاني، ويسألاني عن حكم رمي الشعر المتساقط والأظافر مع القمائم والوسأخات، هل ذلك جائز أم أن هناك مشروعية لدفنها بمفردها؟ لا نعلم في هذا بأسا، توضع مع القمائم لا بأس بهذا، ولا نعلم في هذا حرجا. الأظفار والشعور التي تصغر بها الإنسان توضع في القمائم أو تدفن، كله واسع الحمد لله. الأخ أحمد محمد أحمد من جمهورية مصر العربية ويعمل في منطقة الجلة في طريق الحجاز، يسأل عن غياب الرجل عن زوجته، هل هناك مدة محددة؟ وبما تنصحون أولئك الذين يغيبون أكثر من سنة عن زوجاتهم؟ ليس للغياب مدة معلومة، ولم يحدد الشارع عليه الصلاة والسلام غيبة الرجل عن زوجته مدة معلومة فيما بلغنا. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه حدد لبعض الجنود 6 أشهر ثم يرجعون إلى نسائهم، وهذا من اجتهاد رضي الله عنه وأرضاه فيما يتعلق بالغزاة. فإذا مكث الرجل عن وجبه 6 أشهر في طلب الرزق أو في طلب العلم، ثم رجع إليهم وزارهم شيئا من الزمن ثم رجع إلى عمله، هذا حسن إن شاء الله. وفي تأسم بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وفي عنايتهم بالأهل، ولكن هذا لا يصلح في كل زمان، بل قد تكون الحاجة ماسة إلى أقل من هذه المدة. فالإنسان ينظر الأصلح ويتأمل، فقد تكون زوجته ليس عندها من يقوم بحالها، وقد يخشى عليها من الفتنة، فينبغي له ألا يبقى عنها 6 أشهر ولا 5 أشهر، بل ينبغي لها أن يلاحظها بين وقت وآخر، فمن شهر أو شهرين أو نحو ذلك، أو ينقلها معه إذا استطاع ذلك، فإن الوقت تغير، الزمان تغير بتغير أهله، فقل بلاد اليوم تؤمن فيه الفتنة على المرأة، فالحاصل أن المرأة على خطر بسبب تغير الأحوال وكثرة الشرور وكثرة أهل المعاصي والطامعين في النساء، إلا من رحم ربك. فينبغي المؤمن أن يجتهد في نقل زوجته معه إذا غاب، أو يقلل الغيبة وتكون مدة قليلة حتى يرجع إلى أهله ويتفقد أحوالهم ويقضي وطره من أهله، ثم يرجع إلى حاجته التي يضطر إليها. والمقصود من هذا كله العناية بالأهل والحرص على مراعاة أمورهم وشؤونهم، حتى لا تخطفهم الشياطين، وحتى لا تقع فتنة تكون عاقبتها الطلاق والفرقة. نعم. فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت في البرنامج المحبوب لدى الجميع نور على الدرب في حلقة سابقة أن حلي المرأة يزكى إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فنرجو من سماحتكم ترغيب نساء المسلمين وحثهن على الاقتصاد في لبس الذهب أي دون النصاب، واعتبار أن زيادة ذلك أي عن النصاب إسراف وتبذير، لأن هناك كتابا للشيخ البليهي عنوانه يا فتاة الإسلام أقري حتى لا تخدعي، حيث ذكر في ذلك الكتاب أن المرأة يجب عليها ألا تنخدع بالمظاهر وألا تكون كالمعرض للمجوهرات والذهب. وجزاكم الله خيرا. من الزلفي عبد المحسن العبد الرحمن. المرأة يباح لها من الحلي ما تدعو الحاجة إليه، الله أباح لها الحلي لأنها في حاجة إلى تزين لزوجها، ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم الله من يتمشى بالحلية، فيتمشى بالحلية وتزين بالحلية حتى تكون أرغب للأزواج، وحتى تكون بين الأزواج، وحتى تكون عند زوجها مرفوقة محبوبة. وقال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح وحل الذهب والحلينا في أمتي وحرم على ذكورهم. فالمرأة محتاجة إلى تزيين بالحلي، وإذا اقتصدت في ذلك واكتفت بما يكفي في الزينة ويرغب في اتصال الزوج بها وأنسه بها، فهذا يعتبر شيئا طيبا حسنا. أما القول بأن ما زاد على ما يبلغ النصاب يكون إسرافا، هذا لا أعلم له أصلا ولا دليل عليه، فلها أن تلبس ما يبلغ النصاب، والنساء يبلغ النصابين والثلاثة وأكثر من ذلك، ثم هو مال تحفظه لها ينفعها في المستقبل، الحلي مال ينفعها في المستقبل، فلا حرج عليها في لبس ما دعت الحاجة إليه أو ما جرت العادة به في بلادها من قلائد أو أسرة أو خواتم أو غير هذا ما جرت به العادة، ولا نعلم بأسا في شيء من ذلك، ولا نعلم حدا محدودا لحلي المرأة، لكن متى بلغ النصاب عليها الزكاة في أصح قولي العلماء. وقفوا في قول الآخر لا زكاة عليها فيما يلبس، وقول الثاني أن عليها الزكاة هو الصواب وهو الأرجح، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفعت له صفائح من نار فيكفى بها جنبه وجبينه ظهره. وقال صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه امرأة وهي ربيتها مسكتان من ذهب قال أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسول الله فيه إلى يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقعتهما لله ورسوله. وكانت أم سلمة تلبس والله من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هذا؟ قال ما بلغ أن يزكى؟ ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل لا أن الحلي ليس فيها زكاة. أما ما يروى عن الصلاة أنه قال ليس بحلي زكاة فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يحتجون. فالزكاة واجبة في الحلي إذا بلغت النصاب، والنصاب من الذهب 20 مثقالا، ومقداره بالجنيه السعودي 11 جنيه و3 أسباع جنيه، يعني 11.5، وبالجرام مقداره 92 جراما، 92 بعد التحليل بلغ 92 غراما. فهذا هو النصاب. فإذا كان الذي عليه من الذهب يبلغ هذا ففيه الزكاة ربع العشر، في كل 1025 ريال، وفي 100 2.5. وإذا كان الذي عليه أقل من ذلك فلا زكاة عليه، وإن كان أكثر فبالحساب، كل ما زاد فعليها ربع العشر. فإذا كان الذي عليها يبلغ 40,000 فعليها 1,001 كل سنة، وهكذا. والفضة كان فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وهو 144 مثقالا، ومقداره بالدراهم 56 ريال فضة بالدرهم السعودي. إذا بلغت النقود الفضية 56 وجب فيها الزكاة. وهكذا ما يعادلها من العمل التي يتعامل بها الناس من الدولار والجنيه الاسترليني والجنيه المصري والريال السعودي وغير ذلك، متى بلغت النصاب من الذهب او الفضه وجب فيها الزكاه. نعم. بارك الله فيكم. رساله وصلت الى البرنامج من احدى الاخوات المستمعات، تقول ام عبد الله اختنا تقول اني اريد ان اضحي لوالدتي من حلالها هي لانها موصيه بذلك، فهل يجوز لي أن أمشط شعري وأحني يدي بعد دخول العشر لأني أنا التي سأمسح على الأضحية وأسميها؟ أرجو الرد علي وجزاكم الله خيرا. الأضاحي التي يتولاها الوكيل سواء كان رجلا أو امرأة ليس هو مضحيا، فلا حرج عليه أن يأخذ من شعر شاربه ويقول شعر يطيه ويقلم أظهاره، لا بأس. وهكذا المرأة لها أن تكد شعرها ولها أن تقلم أظهارها لأنها غير مضحية، وكيل، إنما هو وكيل. فالوكيل اللي على شباله وكيل الضحايا اللي يضحي عن أمه أو عن أبيه أو عن أقاربه ليس عليه شيء من ذلك. وهكذا المرأة، إنما الذي لا يأخذ هو اللي يضحي من ماله، يتبرر من ماله عن نفسه أو عن أهل بيته أو عن أبيه وأمه من ماله، يتقرب إلى الله بذلك. هذا هو الذي إذا دخلت العشر عشر الحجة لا يأخذ من شعاره ولا من أظهاره شيء، سواء كان رجل أو امرأة، إذا تبرع من ماله، يعني أخذ من ماله ضحية عنه أو عن أبيه أو عن أمه أو عنه وعن البيت، هذا هو السنة. فلا يأخذ من شعاره ولا من أظهاره ولا من بشرته، يعني جلده لا يأخذ شيئا حتى يضحي بعد دخول الشهر شهر الحجة. وإذا كان الرجل هو الذي يضحي عن البيت كما هو المشروع فإن أهله لا يلزمهم الحكم، فإنه يلزمه هو. فإذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظهاره شيئا، أما زوجته وبناته وأولاده فلا بأس أن يأخذوا لأنه المضحي هو. وأما قول بعض الفقهاء يحرم على من يضحي أو يضحى عنه، فقوله أن يضحى عنه ليس عليه دليل، وإنما التحريم يختص بمن يضحي، يعني بالذي يشتري الضحية من ماله. أما الوكيل فلا، وأما زوجة المضحي فلا، وهكذا أولاده المضحى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من الشعر أو من الظفر. بارك الله فيك. أختنا تقول هل يجوز للمرأة بعد أن تحرم أن تأخذ شيئا من الطيب أو تكتحل أو كذا؟ هذا في التفصيل، لأن بعض الناس يستبيل على الأمر في هذا. إذا كان الرجل حين لبس الحجاب الإدار والحجاب الرداء، أو المرأة إذا لبست الثياب المعدة لإحرامها لم تلبي ولم تنوي الإحرام حتى الآن، يعني لبس الحجاب والرداء الرجل ليحرم، أو لبست المرأة ثيابا معدة، فيما ما يلزمها ثياب معدة، أي ثوب تلبس يكفيها، لكن لو أعدت شيئا يعني ثيابا ليس فيها معرفة النظر غير جميلة أعدتها للإحرام، فإنها لا تكون محرمة، ولا يكون الرجل محرم بلبس الرداء والإزار إلا بالنية، إذا نوى الرجل والمرأة الدخول في العمرة أو العد والشروع فيها فإنه يلبي حينئذ، ولا يباح له بعدها لا يلمس طيبا ولا يبص ظفرا ولا شعرا بعد ذلك، صار محرما بالنية، صار محرما. فإذا استعد للإحرام بلبس الإزار والرداء، أو المرأة استعدت بلبس ملابس عدتها لذلك، فإنها لا تكون محرمة إلا بالنية، فلا هو يأخذ الطيب ولا أن تأخذ الطيب قبل ذلك، ولو كانت قد لبست الملابس المعدة للإحرام، ولو كان الرجل قد أعد لبس الرداء والرداء، له أن يتغيب، وله أن يقدم أظهاره، وله أن يأخذ من شاربه أو من إبطه لا بأس، حتى إن نوى الدخول في الحج بقلبه، أو نوى الدخول في العمرة بقلبه، وهكذا مرة نوى الدخول في الحج أو في العمرة بقلبها، فإنه في هذه الحال يلبي فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجة، ويترك كذلك لبيك عمرة ولبيك حجة عند النية بعد نية الدخول في النسك الذي هو الحج والعمرة. بهذا إذا نوى هذه النية ودخل في النسك بنيته، فإنه في هذه الحال لا يأخذ طيبا ولا يقلم ظهرا ولا يقص شعارا ونحو ذلك مما حرم عليه. أما قبل ذلك فلا بأس، والأفضل أنه لا يحرم إلا بعد ركوبه السيارة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبي إلا يغافل لامته، فيفعل ما يحتاج وهو في الأرض، يقص شاربه، يقلم أظهاره، يتغيب، ولو أن عليه الرداء والإزار، ولو أنه لبس ملابسه المعدة من الإحرام، تفعل ما ترى من أمور الإحرام من تغطيه من نكس إبط من قلب ظهر من تطيب، والرجل كذلك مطيب يغلب ظهرا إلى غير ذلك لا بأس، حتى يركب في راكبة نوى الدخول بعمرة أو نوى الدخول بالحج ثم لدى، وعند ذلك لا يأخذ شيء من شعره ولا من أظفاره ولا يتطيب، لأن دخل في النسك. والخلاصة أنه لا يكون محرما ولا تكون المرأة محرمة إلا بالنية، بنية الدخول في النسك من حج العمرة، ثم يلبي بعد ذلك. أما كونها لبست الملابس المعدة للإحرام، أو كونه لبس الإزار والرداء ليحرم، فلا يكونان بذلك محرمين حتى ينويا بقلبهما الدخول في الحج أو في العمرة، ثم بعد هذا يلبيان. فينبغي الفرق وينبغي التفصيل. نعم. نسأل الله لجميع التوفيق. نعم. جزاكم الله خيرا. إلى المسؤولين عن برنامج نور على الدرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحيطكم علما بأنني من المتابعات لهذا البرنامج الذي هو فعلا نور لمن أراد أن يسير على درب الإيمان، وفقكم الله وهدانا وإياكم إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين. وبعد، أنا سيدة متزوجة وعندي طفلان، والآن مرافقة لزوجي الذي يعمل في إحدى الدول العربية الشقيقة، وكنت أعمل في إحدى الجامعات وحاصلة على إحدى الدرجات العلمية، وأوشكت إجازتي أن تنتهي التي وافق العمل عليها لمرافقة الزوج ولما يتطلبه عملي من حضور ومواصلة دراسة، ولحبي لعملي وإحساسي أنني أقدم شيئا في الحياة يدخر لي للآخرة وليس لدنيا أو منصب، أفكر في العودة إلى بلدي وعملي وبصحبة أطفالي معي، ولكني في نفس الوقت أخاف الله أن يكون في بعد أطفالي عن والدهم، وأيضا بعدي عن زوجي إجحاف وهضم حق لهم علي، أفيدوني أفادكم الله، أرجع إلى عملي أم أستقيم وأمكث مع زوجي وأولادي وبذلك أنال ثواب الآخرة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمرسلة إحدى الأخوات تقول سين مين من مصر. أولا لا بد من سماح الزوج، فإذا سمح الزوج لك بالرجوع فانظري في الأصلح، فإن رأيت أن الأصلح الرجوع لدينك ودنياك وزوجك سامح فارجعي إلى بلدك أنت وأطفالك، أما إذا لم يسمح فلا ترجعي، وعليك السمع والطاعة، فابقى عند زوجك وعند أولادك واعملي ما يلزم من نصح للزوج وخدمته وخدمة الأولاد، واستعيني بالله على طاعته من القراءة والإكثار من قراءة القرآن وذكر الله ومن الأعمال الصالحات حتى ترجع جميعا إن شاء الله. أما إذا سمح زوجك فلا بأس، فانظري في الأصلح، إن كان جلوسك عنده أصلح لك ولزوجك ولأولادك فاجلسي عنده، ولو سمح لك اجلسي حتى يتمتع بك وحتى يطمئن إليك وحتى يبتعد عن أسباب الشر، وأنت كذلك تطمئنين إليه وتبتعد عن أسباب الشر، وتقومي بأطفالك في حضرة أبيهم وتحسن إليهم، فهذا كله أنفع لكم جميعا، أنفع لكم جميعا فيما يظهر وأصلح لكم جميعا فيما يظهر. لكن متى اتفقت مع الزوج على الرجوع واتضح لك أنه أصلح بأمر ديني في رجوعك ينفع الناس وهو سامح وليس عليه خطرا من رجوعك، فلا بأس أن ترجعي بأطفالك وتقوم بما يلزم هناك من الإحسان إلى أطفالك وتربيتهم تربية الشرعية الإسلامية والدعاء لهم بالصلاة والدعاء لزوجك بالتوفيق، ولا حرج في ذلك. نعم. بارك الله فيكم. لكن يرجح سماحة الشيخ عبد العزيز أن تبقى مع زوجها وبصحبة الأطفال أيضا ليجتمع شمل الأسرة وليتربى الأطفال تربية صحيحة. نعم ترجح هذا. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية، باعثها أحد الإخوة من هناك، يقول جمال عبده أحمد صالح الشعبي أستاذ يمني من مدرسة الفوز الابتدائية ناحية الزهرة لواء الحديدة. أخونا يسأل سؤال ويقول متى تجوز مقاطعة المبتدع ومتى يجوز البغض في الله، وهل تؤثر المقاطعة في هذا العصر؟ المؤمن ينظر في هذه المقامات بنظر الإيمان، نظر الشرع، نظر التجرد من الهوى، فإذا كان هجره للمبتدع وبعده عنه لا يترتب عليه شر أعظم فإن هجره حق، وأقل أحواله يكون سنة، هكذا هجر من أعلن معاصي وأظهرها أقل أحواله أنه سنة. فإن كان عدم الهجر أصلح، لأنه يرى أن دعوة هؤلاء المبتدعين وإرشادهم إلى السنة وتعليمهم ما أوجب الله عليهم أن ذلك يؤثر فيهم وأنه يفيدهم، فلا يعجل في الهجر، ومع ذلك يبغضهم في الله كما يبغض الكافر في الله، يبغض العصاة في الله على قدر معاصيهم وعلى قدر بدعته، بغض الكافر أشد، وبغض المبتدع على قدر بدعته إذا كانت غير مكفرة على قدرها، بغض العاصي على قدر معصيته ويحبه في الله على قدر إسلامه. أما الهجر فيه تفصيل، يقول ابن عبد القوي رحمه الله في قصيدة المشهورة: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يرجع أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقف بوجه مكفهد ومربد، وقيل على الإطلاق إن قيل يجب الهجر مطلقا. فالحاصل أن الأرجح والأولى النظر في المصلحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر قوما وترك آخرين لم يهجروا مراعاة للمصلحة الشرعية الإسلامية، فهجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم لما تخله عن غزوة تبوك بغير عذر، هجرهم 50 ليلة حتى تابوا فتاب الله عليهم،